كتاب الله تبارك وتعالى معاشر الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى الإخلاص في كل قول وعمل يقوم به. فقبل أن تشرع في تعلم القرآن، سل نفسك: لماذا أحرص على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل يقال هذا قارئ من القراء؟ هل يقال هذا قراءته جيدة؟ أو هذا من أحبار المسلمين؟ أو هذا من علمائهم؟ وكي يشار إليك بالبنان، هل لتنال حظا من حظوظ النفس وهي التي تأمر بالسوء؟ هل لتنال شيئا من حطام الدنيا الفانية؟ أرجو من الإخوة أن يتقدموا إلى الأمام، بارك الله. تقدم إلى الأمام جزاك الله خيرا. إذن فأول شيء ينبغي عليك أيها الأخ الحبيب أن تجتهد في إخلاص النية قبل أن تتعلم كتاب رب البرية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادة. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء 50,000 سنة مما تعدون. هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وذكر أيضا عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا مثال يذكر ليدل على إخلاص الناس في طاعتهم لله وفي طلبهم للعلم وفي حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. صلى أبو حنيفة ذات ليلة صلاة العشاء وقرأ الإمام بقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأ سورة الزلزلة. قال راوي الأثر: ولما فرغنا من الصلاة نظرت إلى أبي حنيفة فإذا به يتنفس ويتأمل ويفكر، فعلمت أنه يفكر في كلام الله تبارك وتعالى، فقلت في نفسي: لا يشتغل بي هذه الليلة، فلأترك هذا الرجل. ثم انصرفت إلى بيتي، وقام أبو حنيفة يصلي طوال الليل ويبكي ويتضرع، ولم يخرج من بيت الله عز وجل. صلى صلاة الغداء، يعني صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء الآخرة، لم يتوضأ لأنه ظل يصلي طوال الليل وما نام، وهو يناجي ربه ويفكر ويتأمل ويقول: يا من تجزي عبادك، يا من تجزي عبادك، من يعمل مثقال ذرة من خير جازيته بالخير، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر جازيته شرا. أجر عبدك النعمان من النيران وما يقرب إليها من السوء، وأدخلهم في سعة رحمتك. قال الله: فدخلت عليه فإذا هو هكذا، فأذنت لصلاة الغداء، ثم قال لي: واسمع ماذا قال. قال: لو أغتم علي لا تخبر أحدا بما رأيت، فإني أخاف على نفسي. هكذا تأملوا قول الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة. فأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله مع الإخلاص قبل كل عمل، فلنقبل على كتاب الله ولنحرص على نشره. وإياك أن تكون من الهاجرين للقرآن، إياك أن تكون من الذين